بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام فكسر بدعوته ظهور الأكاسرة وقصر بمبادئه آمال القياصرة الذين طغوا وبغوا حتى أرداهم ظلمهم في الحافرة. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله وسلم عليه من معلم النبيل ومن هاد جليل صلى الله وسلم على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والصراط الممدود وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا مجمع الخير يا مجمع الخير حيولي محياه نداء حق من الفصحى سمعناه. وفي الجبيل لقاءات وأمنية مع الشباب الذي قد طاب مسعاه. يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم أيا ربي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في غر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. أليس بانتصار للإسلام أن تجتمع هذه الشبيبة لترفع راية الإسلام؟ أليس الإسلام يعلن تفوقه يوم يأتي شباب مخلصون يعيشون رمز الصحوة الإسلامية التي أعلنت أن لا إله إلا الله وأن لا بقاء إلا لا إله إلا الله ولا عمق ولا أصالة إلا للا إله إلا الله. نعم هو لقاء مفتوح لكنه تحت مظلة وعنوان الطريق إلى الجنة. والطريق إلى الجنة سلكه محمد عليه الصلاة والسلام وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوم قال له الأعرابي يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة قبل أحد يقول هذا لا تمنعني دخول الجنة فوالله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول بما تدخل الجنة ما هي مؤهلاتك لدخول الجنة؟ قال بخفلتين بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن تصدق الله يصدق. ووردت المعركة وقتل شهيدا وأصبح من أهل الجنة إن شاء الله لأنه صدق الله. وفي صحيح مسلم من حديث ربيع بن مالك الأسلمي ذاك الشاب المتوقد إيمانا الذي يريد الجنة يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ أتريد هذا؟ أنت عازم على هذا الطريق أم على غيره؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. طريق الجنة كثرة السجود. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يوم يأتي ثوبان كما في صحيح مسلم يروي لنا حديثا لكنه راقيا يقول عليه الصلاة والسلام من سجد لله سجده رفعه بها درجة. الطريق إلى الجنة طريق لا يعرفه إلا الخواص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أغلق الجنة لا تفتح بعد رسالته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه. فمن ظن أو وسوست له نفسه أو اعتقد أنه سوف يدخل من طريق غير هذه الطريق أو يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كل أرض لم تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يهتدي بهذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. ولذلك يقول معاذ، وكلكم يعرف معاذ، ذاك الذي عاش العلم والسمو والحب والإيمان والطموح، معاذ تاريخ، ومعاذ أمة، ومعاذ أمة وسجل حافل للمكرمات ولرفع لا إله إلا الله. رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، ثم بعثه داعيا ولكنه بعلم قليل، لكن علمه طيب مبارك. ذهب إلى أهل اليمن ورفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وترك هناك إسلاما وإيمانا، وترك مسلمين ومؤمنين وشهداء. في حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم: معاذ يأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة، أي برمية حجر، يدخل قائدا للعلماء إلى الجنة. ترى معاذ، والحديث هذا في الترمذي بسند حسن، ترى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل الدامس، في الليل الدازي، في آخر الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له ورد من القيام في آخر الليل، ينادي في ليله ربه، يشكو على ربه ذنوبه وخطاياه وتقصيره، وهو سيد الخلق وأعرف الناس بربه ومولاه. والليل عجيب، الليل يحب القرآن والقرآن يحب الليل. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حبيبا كحديث الأحباب في الأسمار. قال معاذ واختلتها فرصة: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وفي لفظ صحيح: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ما أحسن السؤال، دل على اختيارك سؤالك، لأن هذا من دعاث الإيمان وحرارة الإيمان وشوق الإيمان، يوم يسأل عن طريق الجنة: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، أو قربني من الجنة وباعدني من النار. هذا سؤال من أعظم الأسئلة والأطروحات التي وردت في العالم، كل العالم، ومن أعظم الأسئلة التي وردت في تاريخ البشرية. ومن هو المجيب؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الدليل الماهر الذي عرف الطريق، وما طرق العالم مصلح كمثل محمد صلى الله عليه وسلم. عرف ذلك الأعداء قبل الأصدقاء، عرف ذلك الفلاسفة الذين هم أذناب الصابعة والمجوس كابن سينا، يوم يقول في كتابه الإشارات: ما طرق العالم مصلح كمحمد عليه الصلاة والسلام. ولفظه يقول: ما طرق العالم ناموس كناموس هذه الرسالة. وهذا أمر معروف يجيب صلى الله عليه وسلم على معاذ. قال: تدخل الجنة بالمؤهل أو بالمنصب أو بالشهادة والمرتقى أو بالمال والولد؟ لا والله، كلها لا تساوي في ميزان الحق ذرة. ويوم يتخلى المال عن الإيمان يصبح تبعة ولعنة وغضبا، ويوم يتخلى المنصب عن الإيمان يصبح فرعونيا دكتاتوريا طاغية، ويوم يتخلى الولد عن الإيمان يصبح عذابا وشقوة وندامة، ويوم يتخلى الشهرة عن الإيمان تصبح ملعنة ومسبة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم إذا تخلى الحب عن الإيمان أصبح حب المعشوقين والمعشوقات والمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات، ويوم يتخلى الشعر عن الإيمان يصبح كلاما مصففا مزديا كبضاعة الأخسة الذين طفروا بها وهي في ميزان باطلهم تتردى معهم في جهنم. يوم يحاسب الله المجرمين على كلماتهم والخبيثين على تصرفاتهم، يحاسب هؤلاء الله عز وجل هؤلاء وأولئك لأنهم جردوا الإيمان والحب والمنصب والمال والولد عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام وهو يجيب معاذ: لقد سألت عن عظيم. هذا السؤال عظيم، إن بعض الناس يسأل عن تكبيرة الإحرام، عن وضع اليدين، عن سجود السهو، عن المسح على الخفين، عن التيمم. لكن العالم الجيبد معاذ سأل عن سؤال خطير محتواه أمر صعب وهائل وكبير. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيا من يسر للصالحين طريقهم يسر لنا طريقنا. العون منك، السداد والهداية منك وحدك، وما جلسنا إن شاء الله ويعلم الله إلا نريد نورا من الله وتوفيقا وهداية. وإذا كان عاقبة جلوسنا هذه ومجالسنا هذه واجتماعاتنا هذه غير محمودة فالشكوى على الله، والله المستعان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إنها تنعكس عليه المقاصد. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا يسمى الإجمال في التفصيل، الإجمال في الجواب قبل التفصيل، وهو أسلوب قرآني. ويسمى اللفت ثم النشر، عند أهل البلاغة يسمى اللفت ثم النشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فما هو اليسير؟ وما هو هذا الجواب؟ وما هو طريق الجنة؟ قال: تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وهو يواصل حديثه الشائق الرائق إلى القلوب الوالهة، يقول: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم يواصل صلى الله عليه وسلم في طريق الجنة وفي وصفها، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وقاء لك تجتن به وتتحصن به من النار. لذلك يقول عمر بن أبي ربيعة: وكان مجني دون ما كنت أتقي 3 شخوصا كاعبان ومعصر. فيقول: إن كنت تريد الجنة والغطاء والساتر عن النار فالصوم، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل بجوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ليختتم باللف بعد النشر وبالإجمال بعد التفصيل، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، على ما يجمع لك شتات هذا الموضوع؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذه. وأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه، قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. إلى اليوم سيد العلماء لا يعرف أن الكلام يسجل في عالم الخطيئات، وأن له حسنات ومثوبات وسيئات وعقوبات. إلى اليوم قال: سكنتك أمك يا معاذ، أيخفى عليك هذا؟ والخطايا كلها من اللسان، وهل يكب الناس في النار إلا على مناخرهم أو على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صلى الله وسلم على صاحب ذاك الجواب: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ يا من يريد الجنة، هذا طريق الجنة. طريق الجنة هذا هو الذي وصفه صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة مغلقة بعد مبعثه، ولا يدخل للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم فتح للناس المستويات ليدخلوا الجنة من أبوابها 8. وقل لبلال العزم: من قلب صادق أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به شرق أبواب الجنان 8. في صحيح البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة أبوابا 8، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فيأتي أبو بكر ويقول: يا رسول الله، كلهم يسكت إلا أبو بكر: يا رسول الله، ألا يدعى أحد من تلك من كل الأبواب 8؟ يريد أبو بكر أن يدعى من الأبواب جميعا. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيف الأول. هو يريد المركز الأول في الطاعات، إن كان من الذاكرين فهو الأول، ومن المجاهدين فمحل الصدارة، ومن العابدين فهو الجبين، ومن القادة والفاتحين فهو الموجه والسيف الشهير على أعداء الله. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول نعم وأرجو أن تكون منهم. إذن فمن الناس من يدعى من أبواب أكثر من باب واحد على حسب طاعته وتقواه وعلى حسب سلوكه إلى طريق الجنة، ولكن يا رب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعض أهل التفوق يعلن تفوقه في عالم الإيمان ويدخل من باب الجنة، يأتي شهيدا ليدخل من باب الجنة. ولذلك قال غلاة التصوف أهل التصوف: نحن لا نعبد الله عز وجل طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. فلماذا تعبدونه ثكلتكم أمهاتكم؟ أتعبدونه زندقة أم انزواء أم تلهيا وتلاعبا؟ قالوا هكذا نعبده حبا. والله عز وجل وصف أولياءه بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والله يقول لأوليائه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يقول لأصفيائه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمير بن الحمام يأتي في بدر يأكل التمر ويظن أن هناك وقتا بين الجنة بين دخول الجنة وأكل التمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغرس شجرا من الإيمان لا تذبل أبدا. خرج على أهل بدر قبل المعركة فقال: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله يا أهل بدر ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فيقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فأدخل الجنة. قال: إي والذي نفسي بيده. فيلقي التمرات من يده ويخلع درعه من على جنبيه ويأخذ غمد سيفه ويكسره على ركبته ويلقى الله فيقاتل حتى يقتل. وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدم. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يأتي جعفر الطيار بن أبي طالب فيقف في مؤته، ترك زوجته وأهله وماله وشهرته ومنصبه وباع كل شيء وأتى بروحه إلى الواحد الأحد. والذي يهدي روحه كالذي ليس كالذي يهدي عشرة أريل، الذي يهدي روحه أجود الناس، الذي يسكب دمه أكرم الناس، الذي يقدم نفسه أبذل الناس. فلما رأى الروم جعفر نظر إليهم، ولكنه تطلع إلى ما بعد الروم وهي الجنة. أخذ الغمد وكسره على ركبته وأخذ يقول في زمجرة المسلم وصولة المؤمن يوم يمتلئ إيمانا ويقينا، يوم يرتفع على الشهوات وعلى الملهيات وعلى المعاصي والمخالفات: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وصدق مع الله وضارب وقطعت يداه واحتضن الراية، وهو لا يزال قويا ما دام أن فيه ذرة من حياة، لأن وقوده من مشكاة محمد عليه الصلاة والسلام. وسقط في الأخير شهيدا ولكنه حي حي عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حبيب بن عدي يأخذه الكفار أسيرا، يدخلونه بيتا غير مسقوف تصهره الشمس ولكن إيمانه يبرده، يأتيه البرد ولكن إيمانه يدفئه، يأتيه الجوع ولكن إيمانه يشبعه، يأتيه الظمأ ولكن إيمانه يرويه. تقول أحد النساء، إحدى النساء من اللواتي عشن قريبا من خبيب، رحم الله خبيب: والله لقد كنت أنظر إليه وقد حصر في مكة في بيت ما في مكة عنبة واحدة وإن قطاف العنب يأكله خبيب. من أين؟ من عنده سبحانه وتعالى. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وخرج إلى ساعة الإعدام، ساعة الصفر في حياة المسلم، يوم يستعلي على كل شيء، ساعة الصدق مع الله عز وجل. خرجوا أهل مكة ليقتلوه، أسرقهم؟ ما سرق. أقتلهم؟ ما قتل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رجل يعلن التوحيد تقتلونه. وأما أهل الزندقة والإلحاد، وأما أعداء الله فهم المكرمون المبجلون، أخذوه واجتمعوا في جمع حاشد في ضاحية من ضواحي مكة، فقال لهم أريد أن تمهلوني لأصلي ركعتين. قالوا صلي ركعتين واستعجل. فقام يتوضأ وهو يعرف أن الموت سوف يأتيه بعد ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن تقولوا جزع من الموت لطولت صلاتي. ثم قال اللهم أخبر رسولك ما نلقى الغداة، يعني أخبره بما يفعل بنا هذا اليوم. وفي سيرة موسى بن عقبة بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة وخبيب في مكة يقول السلام عليك يا خبيب، السلام عليك يا خبيب، السلام عليك يا خبيب. قال اللهم أبلغ رسولك ما نلقى الغداة. وأخذ يقول للكفار اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فرفعوه إلى مشنقة وفلكة الموت. هل بكى؟ لا. الأبطال لا يبكون في ساعة الصفر. هل جزع؟ لا. الأبطال لا يجزعون ساعة الموت. هل ندم وانحسر؟ لا، إنه يريد هذه الساعة، إنه يعمل لها، إنه يريد الجنة. قال له أبو سفيان في آخر لحظة أتريد أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك سليما معافى؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما أريد أني في أهلي سليما معافى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. وارتفع، ولكنه ما سكت وما تمتم وما بكى، بل أخذ ينشد. هل رأيت شاعرا ينشد على فلكة الموت؟ إن سمعت شاعرا فهذا هو الشاعر العظيم، هذا شاعر الإيمان والحب والطموح، لا شاعر الفن الرخيص العفن المتخلف الذي يشعر ليهدم الأمم ويزيل الشعوب ويخرب القلوب. أخذ على المنصة يلقي قصيدته الرائعة المدوية على رؤوس الأشهاد لتحفظ في ميزان حسناته يوم القيامة. يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. ثم قتل، ولكنه ما قتل، إنه حي عنده سبحانه وتعالى مع الشهداء إن شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا يكتشف طريق الجنة عند كثير من الناس إلا في سكرات الموت، وكثير من الناس لا يستفيق من سكاره وخماره إلا في ساعة الموت، ساعة ما يوم يضعف القوي، يضعف القوي ويفتقر الغني ويعجز الجبار. ساعة الموت يوم لا تنفع الطاقة ولا المنعة ولا الدفاع. ساعة الموت الواخزة المؤلمة المحجرة المدهشة. يأتي هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي يتحدى السحاب، أرأيت السحاب يتحداه هارون من على شرفات قصره، يقول أمطر حيث شئت، يقول السحاب أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. يسرع في مصرع الموت وينظر إلى جيشه ويبكي وهو يقلب وجهه في التراب ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. المعتصم الخليفة العسكري الذي دكدك عن مورية ب90,000 كما قال أبو تمام 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أتاه الموت وهو لا زال في الشباب، فقال أموت اليوم؟ قالوا تموت اليوم. هو يظن أنه لا يموت الإنسان إلا بعد 70، لكن أفتاه أهل العلم أنه ثبت شرعا أنه يموت اليوم، فنزل من على سريره ومرغ وجهه وبكى وقال: والله لو كنت، ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي في كتابه في علم الآخرة، قال: والله لو كنت أعلم أني أموت اليوم ما فعلت ما فعلت. من المعاصي يعني. عبد الملك بن مروان المؤسس الحقيقي أو المؤسس الثاني للدولة الأموية حضرته سكرات الموت وأخذ يصارع الموت فتذكر طريق الجنة، ولكن متى؟ في الوقت الرائع. هو مؤمن إن شاء الله، هو مسلم، لكن ينبغي على مثله أن يكون أحسن وأحسن وأرقى وأرقى، ليس كفرعون. فرعون تذكر الله في الوقت الرائع، دس في التراب وشحط في الطين فأخذ ينقنق كالضفدع ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من أين أنت من المسلمين أيها المجرم؟ في الطين أصبحت مؤمنا موحدا؟ لا. الآن بعد صحائفك السوداء وتاريخك الأغبر والله لا تنجو، أنت من أهل النار. لكن عبد الملك كان يترقم منه أن يكون أحسن وأحسن. الذهبي ذكره في ترجمته قال: لما تولى الخلافة في أول يوم فتح المصحف وقرأ فيه قليلا ثم أطبقه وقال: هذا آخر العهد بك، هذا آخر العهد بك. قال الذهبي: اللهم لا تمكر بنا. فلما حضرته سكرات الموت سمع غسالا يغسل في واد، والغسال قد يكون مؤمنا ولكنه لا يكون رقيقا ولا عبدا إلا لله. وبعض الناس قد يكون سلطانا ولكنه رقيق وخادم وعبد لبطنه وفرجه وحذائه ووظيفته. كان يقول الغسال يترنم بقصيدة، فقال عبد الملك وهو في سكرات الموت: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. سمع سعيد بن المسيب هذه الكلمة قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون وقت الموت إلينا ولا نفر إليهم. نعم، لأن من عرف طريق الجنة من أول طريقه لا يندم في سكرات الموت. عبد الله بن المبارك العلم الجهبذ المحدث الكبير الزاهد رضي الله عنه وأرضاه، أتته سكرات الموت فأخذ يتبسم. أرأيت متبسم يتبسم للموت؟ لا، إلا الأخيار الأبرار. يقول المتنبي لسيف الدولة يمدحه بأنه يتبسم، لكن يتبسم لدنياه وشهرته ومنصبه: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. تبسم عبد الله بن المبارك فقال له الناس: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. عبد الله بن المبارك أقف معه قليل لأنه من الذين رسموا الطرق إلى الجنة، من الذين قادوا موكب صحوة الإسلام إلى الجنة، من الذين عرفوا بالطريق طريق الجنة وعرفوا الناس بطريق الجنة إلى الله تبارك وتعالى. عبد الله بن المبارك يسمع بداء الجهاد في الشمال في خراسان، فيترك الحرم ويترك مكة ويأخذ بغلته ويركبها، فيقول له الناس: أبكث الحرم، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فيما سوى الحرم؟ قال: لا، بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزن. وخرج وشارك في المعركة وقدم روحه، ولكنه رزق الشهادة إن شاء الله صديقية على فراشه كما فعل بخالد بن الوليد. أتته رسالة كما تعرفون من الفضيل بن عياض يدعوه إلى الحرم ويأمره أن يعود من الثغور ومن الجهاد إلى الحرم المكي، فكتب للفضيل على سطح الورقة وعلى قفا الورقة: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. العبادة أرقى مما ذكته في الحرم. العبادة يوم يسيل الدم، العبادة يوم نتمثل لله بالركعات في جرح الليل في الظلام البارد الذي يقع كالسكاكين على الجسم. العبادة يوم يقف الإنسان ليحمي حوزة الدين. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، إن كنت تبكي فبكاؤنا من نوع آخر. نحن نسيل، أجسامنا تسيل دما، وأنت عيناك تسيل دمعا، والدم أغلى عند العقلاء من الدمع. الدم أغلى عند العقلاء من الدمع. من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. عبد الله بن المبارك الذي عرف طريق الجنة بالعلم ولكنه بالعمل والصدق والزهد مع الله، خرج حاجا إلى مكة وفي الطريق معه قافلة، كل أهل القافلة هؤلاء يمونهم بن المبارك وينفق عليهم من مال الله الذي أتاه، وإذا بامرأة تخرج من قرية حول الكوفة إلى المزبلة فتأخذ غرابا أسود، فيقول لمولاه اذهب إلى هذه المرأة وسلها لماذا أخذت الغراب. فسألها المولى قالت والله ما لنا طعام منذ 3 أيام إلا ما يرقى في هذه المزبلة. فدمعت عين عبد الله بن المبارك وأمر بالقافلة أن توزع على أهل القرية جميعا، ثم عاد إلى بلاده ولم يحج، ورأى في المنام قائل يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. رضي الله عنه أرضاه الذي عرف طريق الجنة. في ترجمته وكما تعرفون ألف كتاب الزهد، فكان يأتي ليقرأ كتاب الزهد فكأنه بقرة منحورة من خشية الله سبحانه وتعالى. قال تلميذه الذي يصاحبه في السفر سرت معه ليلة، فدخلنا إلى غرفة بطريق السفر فانطفأ السراج، فذهبنا نبحث عن السراج، فلما أتينا بالضوء والسراج وجدناه يبكي. قلنا مالك؟ قال تذكرت والله القبر بظلمة هذه الغرفة، والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فيا من أراد الجنة، إن الجنة وصفها وحقيقتها في القرآن والسنة، ويا من أراد أن ينجو يوم القيامة يوم العرض الأكبر عند الله عز وجل فليسلك الطريق إلى الجنة، الطريق إلى الجنة التي سلكها الأخيار. الإمام أحمد قدم له الخبز الرقيق، اللحم، الملذات، لكنها ثمنا لدينه ومبدئه الأصيل، يوم وقف حصنا لأهل السنة والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن، عند من؟ عند المأمون ولكنه لم يره بل مات في الطريق، وعند المعتصم وعند الوافد. قالوا نغدق عليك نعطيك نوليك، قال لا والله، عيش دون عيش وأكل دون أكل ولباس دون لباس وأيام قلائل حتى نلقى الله. فلذلك عرف طريق الجنة، وطريق الجنة ليس للرجال فحسب، إن في الجنة قسما للنساء، وإن الله عز وجل يقول بعد أن ذكر الأولياء والأخيار فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الصحيح يقول المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والمرأة المسلمة هي نصف المجتمع يوم أن تتقي الله في رسالتها، يوم أن تعرف أن طريق الجنة لا يمكن أن يتحقق إلا بطاعة الله الواحد الأحد ثم بطاعة زوجها في طاعة الله. المرأة المسلمة يوم تعرف أن سترها وعفافها ستر الإسلام، وأن صيانتها صيانة لهذا الدين، وأن بقاءها في بيتها نصرة لهذه المبادئ الخالدة. المرأة يوم تخجل من الواحد الأحد أن تتبرج أمام الأجانب، يوم تحفظ زوجها بالغيب فهي حافظة وراعية ومحاسبة على ذلك. المرأة يوم تربي العلماء والأدباء والشهداء والصديقين في بيتها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم نبت إن تعاهده الحياة بري أورق أي ماء راقي. فجزى الله الأمهات خير الجزاء يوم يكن حاملات للمبادئ الأصيلة، مصليات، صائمات، عفيفات، متقيات للواحد الأحد كعائشة وأسماء. منا الفواطن ربات العلا ولنا كل الزياند هم أهل وجيران. أسماء نطاقاها في الجنة شاهدان بأنها كانت عفيفة ووقورة تقدم للإسلام كل ما تملك. عائشة تدفع في يوم واحد صدقة يوم أعطاها معاوية بن أبي سفيان 100,000 درهم تتصدق وهي صائمة، فتقول لها جاريتها: لماذا لم تبقي لنا درهما أو درهمين نشتري لك لحما لتفطري عليه؟ قالت: نسيت نفسي، لماذا ما ذكرتيني؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوم تبقى في بيته صلى الله عليه وسلم محافظة على العهد، أما ليلها فقيام وأما نهارها فصيام. عائشة يوم كانت تعلم الجيل وتربي الجيل هي قدوتك أيتها الأخت المسلمة، هي معلمتك في الحياة يوم تريدين الجنة، يوم تريدين لقاء الله. يا أيها الإخوة، إن من أراد أن يدل على الجنة منكم أو من غيركم فعليه بأمور. أولها أن يكون دليله في هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون لينا في دلالته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الله للداعية الكبير الذي ما طرق الدنيا داعية مثله، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أرأيت أكبر من فرعون طاغية في الدنيا؟ لا. أسمعت بأكبر من فرعون مجرما في المعمورة؟ لا. أرسل الله له موسى فوصى الله موسى وهارونهما في الطريق ذاهبان إلى ذاك الطاغية، يقول الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إننا يوم ندعو الناس رجالا وإناثا كبارا وصغارا رؤساء ومرؤوسين إلى طريق الجنة لابد أن ندلهم على طريق الجنة ونحن رحماء ونحن لينين ونحن سهلين، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما أرسل أبا موسى ومعاذ: بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. إن الدليل الماهر لا ينفر القلوب، إن الموجه لا يخدش الكرامات، إن الداعية لا يجرح الشعور، إنه يدل على الجنة لكن بإيمان وحب وطموح. فقال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، احذرا أن تجرح شعوره، احذرا أن تغضب هذا المجرم تأخذه العزة بالإثم فيكفر. وبالفعل دخل موسى عليه السلام، قال بعض أهل التفسير كما في تفسير ابن كثير عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد العالم الديهبذ يقول: أتدرون ما هو القول اللين؟ قالوا: لا. قال: يأمره الله أن يكني فرعون، أن يدعوه بالكنية، أن يقول: يا أبا مرة. قال أهل التفسير: كنية فرعون أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فدخل موسى يقول: يا أبا مرة، ندعوك إلى طاعة الله، إن الله سوف يبكي عليك شبابك وملكك وصحتك. يا أبا مرة، إننا نعرض عليك الرسالة الخالدة من هذا الكلام، والكناية تكسب المدعو قيمة وحفظا وجاها. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة كالأدب. فالمقصود أن على من أدل على طريق الجنة وهو الشق الثاني من هذه الكلمة والجلسة أن يكون لينا. ولقد مني الإسلام في بعض جوانبه بشيء من الصلف في الدعوة، بشيء من العنف في التوجيه، بشيء من الشدة والغلظة في التربية. يوم يأتي الداعية فينظر إلى نفسه أنه طاهر عفيف وأن الناس مذنبين، فيتهكم بالقيم ويتهكم بهم ويريد أن يحولهم في نصف ساعة إلى أن يصبحوا في درجة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يوم يأتي فيقيم الدنيا ويقعدها على مسائل سهلة يعني تقام وتدرج فيها، إنه قد أخطأ في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداعي أن يتدرج، أرسل معاذا فقال: ليكن أول ما تدعوه إليه، أول ما تدعوهم إليه: لا إله إلا الله أني رسول الله. وقبل ذلك مهد له ليعرف البيئة والمجتمع: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك لم يحصر عليه المسألة الثانية، لكن أنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أتى إلى الأمة العربية أتى إلى أمة العنف، أمة لا حضارة تربطها ولا ثقافة تؤسس مبادئها ولا معرفة تنظر مسيرتها، أمة مبعثرة، قبيلة تطحن قبيلة وأخرى تلعن أخرى. فأتى صلى الله عليه وسلم فأتى بالحب، عدوه اللدود يتبسم له صلى الله عليه وسلم فيكسب قلبه، ابن عمه الذي أخرجه وحاربه يقول له عفى الله عنك، قريش التي أخرجته وحاربته يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. كيف ألفت بين قلوبهم؟ إنه اللين، إنه السهولة، إنها الحبابة والقرب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الأخوة، كان هذه الجلسة كانت لقاء مفتوحا، وأنا لم أوزر كثرة الحديث لأن في الأسئلة ما يكون إن شاء الله عوضا عن ما بقي من حديث، ولكن هذه كالتقدمة وكالديباجة أمام هذا الجيل الصاعد إلى الله الواحد الأحد، السائر إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى، المتطلع إلى رضوانه تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم وأثابكم الله وجمعنا بكم في دار الكرامة يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هينونا لينونا أيسار بنو يسر سيد بهالول حفارون للجار، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ وعظم له المثوبة والأجر، والآن نبدأ في إجابة بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأول، تقول فضيلة الشيخ حبك لله، كيف يواجه شباب الإسلام موجة الكفر التي كادت أن تأكل الأخضر واليابس مثل ما يكون على البحر دائما، حيث يستغل بالغزو عن طريق العري والتفسخ؟ هذا السؤال جوابه مر في مناسبة هذا اليوم في كلية الملك فهد البحرية، ورد مثل هذا السؤال وكانت إجابته لئلا يتكرر أن الحرب التي وجهت ضد الإسلام والمسلمين حرب ذات شقين، حرب مركبه الإلحاد وهو مرض الشبهات، وحرب مركب الشهوات. وحرب الإلحاد، حرب الإلحاد أول من ألحد في الأرض إبليس، مارا بفرعون، مارا بأبي جهل، إلى أن تنتهي إلى كل ملحد الرعديد من ستالين ولينين وماركس. وحرب الإلحاد هذا أخذت الأخضر واليابس، وهو حرب معتقد في الشبهات. وقد بيّن كثير من العلماء كابن القيم أن هذا المرض هو أخطر مرض في عالم أو في حياة الإنسان، مرض الشبهات. ومرض الشبهات يأتي بالتشكيك، يأتي بمركب الحداثة، يأتي بالاستهزاء بالقيم، بالاستهتار بالإسلام، بدين الله الخالق. من الذي أنتج هذا اللفيف في كثير من الساحة أو في منحيات الساحة أو في واجهات الساحة من الإلحاد؟ إنه مركب الشبهات أو مرض الشبهات الذي ورد. الشاعر الذي يكفر بالله عز وجل، وقد ذكرت هذا مرارا، ويسمي بعض الناس أنه إله من دون الله، هذا من مرض الإلحاد الذي انتشر في الساحة. المسلم الذي يدعي الإسلام ولكنه مسلم، ويشرب ماءنا ويسير على أرضنا، ولكن إذا كتب ترك الإيمان في بيته، وإذا تكلم خلع الإيمان، وإذا تحدث حارب الإيمان، هذا مركب الإلحاد. أما مرض الشهوات وهو قد أشار إليه الأخ في سؤاله، فمرض الشهوات مرض كذلك خطير، لكنه ليس في الدرجة كمرض الشبهات، إنه مرض المعاصي. وقد قدمته الرأسمالية، أوروبا قدمته لما أخفقت الحروب الصليبية، قدمته في الكأس في المرأة المتبرجة الخليعة في المجلة الخليعة الماجنة، قدمت هذا المرض قدمته للشبيبة في هذا، يوم يعزف على آذان الشباب بالأغنية الماجنة ينسى الله، يوم تدخل عليه المجلة الخليعة تحمي المرأة الخليعة ينسى الله، يوم يجعل مكان المصحف وكتب الحديث المجلة الخليعة ينسى الله، يوم يقدم له الكاس ينتهي قلبه ويقسو قلبه فلا يعرف الله. وحل هاتين المصيبتين، أما مرض الشبهات فحله اليقين، وأما مرض الشهوات فحله الصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قيل لابن تيمية: بما تنال الإمامة في الدين؟ بما تنال الإمامة في الدين؟ قال: بالصبر واليقين. فأنا أدعو إلى اليقين، التفكر، كثرة قراءة القرآن، كثرة النوافل، كثرة الذكر، حضور مجالس الخير، حضور الدروس الإسلامية، التبتل إلى الواحد الأحد، هذا علاج بإذن الله لمرض الشبهات. أما مرض الشهوات الصبر، مراقبة الله في السر والعلن، كذلك الدعاء أن يثبتك على المسيرة وعلى الحق وعلى الخير حتى تلقاه. السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يحبك في الله. تقول: إذا خاطبت الناس عند الرجوع إلى الله واستشهدت بحياة الصحابة قالوا: هم تفرغوا وليس لهم إلا الدين ونشره وليست لهم أعمال، فهم متفرغون لذلك بلغوا هذه المنزلة، وأما نحن فلنا أعمال ومشاغل كثيرة، فكيف نرد على أمثال هؤلاء؟ أولا، اعلم أنه لا نجاة ولا سعادة ولا فلاح إلا باتباع ما سلكه أولئك القوم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم اعلم أنه لم يوجد مجتمع متكامل في الأرض، ولن يوجد ولن يتكرر كمجتمع الصحابة، جيل أختاره الله عز وجل، جيل متكامل، جيل قرآني فريد لحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أن فضل الصحبة درجة عالية لا يمكن أن تدركها أنت ولا أنا، فإنه لو أنفق أحدنا كأحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولكن العامل في آخر الزمن الصابر أجر 50 من الصحابة، أما فضل الصحبة فلا يرتقي إليها أبدا. ثم اعلم أنه لا يطلب منك أن تكون كأبي بكر في بذله فهيهات، ألا لا أحب السير إلا مصعدا ولا البرق إلا أن يكون يماني، هذا لن تستطيع، فريح نفسك. لكن كما قال أنس يوم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم أعمل بعمله. فاعلم أنك لن تبلغ ذاك المستوى، لكن عليك بحبهم والتسديد والمقاربة، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. واعلم رابعا أن شيء يشغلك عن طاعة الله وتعتذر به أنك لن تسمو إلى ما فعله الصحابة من الفرائض يقول، فهو شؤم عليك، وهي نكبة وحسرة وندامة. والذي يقول: نحن ما نستطيع أن نقيم الفرائض في هذا العصر، فعرف أنه قد دخل قلبه إلحاد وزندقة وكفر. الفرائض هي خط الدفاع الأخير ضد الكفر. من ترك الآداب عاقبه الله بترك النوافل، ومن ترك النوافل عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. السؤال الثالث: ما هي دعوة الشيخ للشباب في معاملة زوجاتهم؟ أنا أدعو كل أخ أن يتدبر سيرته صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية. محمد عليه الصلاة والسلام الكامل في بيته، الكامل في مجتمعه، الكامل في خطابته وإدارته، الكامل في جهاده، الكامل في سياسته واقتصاده، الكامل في كل منحى من مناحي الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، أنتم تعرفون، كان ينادي، بل قال في عرفات: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ويقول في سنن أبي داود: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش مع المرأة، عاش معها زوجا وأبا وأخا. تقول عائشة وهي تذكر تلك الذكريات مع المصطفى عليه الصلاة والسلام: زوجته يوم كانت أحلى حياتها وساعاتها أن تعيش بجانبه صلى الله عليه وسلم، ويوم توفي عليه الصلاة والسلام فقدت ذاك الضوء، لكن على أمل أن تلقاه في الجنة لأنها زوجته في الجنة. بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. مع مشاكل الدعوة ومع الأحداث التي مر بها صلى الله عليه وسلم، أحداث تغيير الكون، أحداث الفتوح، أحداث الجهاد، أحداث الرد على اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، يدخل على عائشة متبسما. سئلت رضي الله عنها وأرضاها كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم، قالت كان ضحاكا بساما. يأتي صلى الله عليه وسلم فيداعبها كما في كتاب الأدب من صحيح البخاري ويقول إني لا أعلم من رضاك من غضبك. قالت بماذا؟ قال إذا رضيت قلت لا ورب محمد، وإذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم. فتقول العاقلة الذكية اللمناعة لوالله ما أهجر إلا اسمك. وفي صحيح البخاري تقول يا رسول الله أإذا نزلت أرضين ووجدت شجرتين، شجرة أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، في أي الشجرتين ترعى؟ يعني ترعى بهائمك وغنمك. قال في التي لم يؤكل منها، ثم يتبسم عليه الصلاة والسلام، لأنها هي ذكر وما سواها من شريكاتها في الحياة ثيبات. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى معها أنيسا قريبا من قلبها، يعرف أن المرأة ناقصة، والمرأة للحقائق ناقصة عقل ودين، ولكنها تدخل الجنة، ولكنها تربي الرجال، ولكنها تنتج العلماء. لأن بعض المتحدثين في الشرق كان يتكلم في الشرق الأوسط، ليست الجريدة، لكن يتكلم في مجمع يقول للناس إنهن ناقصات عقل ودين. فقامت امرأة قالت كيف؟ تقول نحن ناقصات عقل ودين، ومن الطبيبة والمهندسة والوزيرة وكذا وكذا. قال أنا أذكر الحديث في عهدي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول في نسائه ناقصات عقل ودين، نساء الصحابة، أما أنتم فلا عقل ولا دين. فقامت مرة ثانية، قامت مرة ثانية وكانت ثمينة البدينة، وقالت كيف لا ترفق بنا في الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالكوارير؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالكوارير ولم يقل رفقا بالبراميل. فالمسألة أيها الإخوة، إننا لا نزال نرفق ولا نزال نعتقد أن المرأة نصف المجتمع، وأننا نعتقد إكرامها وأدبها وصونها وحشمتها، ونعتقد اعتقادا جازما أن حياتها أن تكون في بيتها مربية. لكنني أطلب من الأخ من كان له زوجة أو قريبة أن يتقي الله فيها، وأن يأخذ بناصرها، وأن يراعي ضعفها، وأن يدلها على طريق الجنة. السؤال الرابع، انتشرت في الوقت الحاضر إخبار الأطفال في المساجد مما يؤدي إلى إزعاج المصلين، نرجو للشيخ من كلمة في ذلك. هو الذي انتشر بين العوام حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، وهذا لا يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم أحضر كثيرا من الصبيان للمسجد، ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في الصلاة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، ذاك المعلم الكبير عليه الصلاة والسلام. فقضية إلغاء حضور الأطفال مساجد ليست واردة. وفي حديث أبي بصرة عند النسائي قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، فسجد فطول في سجوده، قال فلما سلم قال أيها الناس لعلي أطلت عليكم، يعتذر في السجود. وبعض الناس يطول بالناس حتى يقرؤون السور ويقرؤون التحيات وهم وقوف، ويسبحون ويستغفرون ويتوبون كأنها كسوف، ثم إذا قالوا طولت قال أنتم لا تعرفون الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر للصحابة من تطويل سجدة واحدة، يقول لعلني أطلت عليكم، إن ابني هذا ارتحلني آنفا، يعني الحسن، فكرهت أن أوذيه فمكثت حتى نزل. يا اللطف حتى في الفرائض، وإنك لعلى خلق عظيم. فمسألة إحضار الأطفال إذا انتقل إلى مسألة يحول المسجد إلى روضة أطفال أو ملعب كرة فلا حرام. هذا المسجد مسجد فيه خشوع ودموع وابتهال وقربة وزلفة من الله، هذا المسجد للساجدين المحترمين، هذا المسجد للسماع والسكوت. أما نأتي الأطفال كلما أعجز امرأة طفلها وآذاها في كسر الفناجين وفي تخريب العملة نقلته إلى المسجد، فنقول لا والله حاشا، اتق الله في مساجد المسلمين، عليك بابنك وعليك أنت بابنك واحفظه في بيتك. لكن الصور هذه لا تزال مرة واحدة. بعض الأطفال عاقلا أيبا كالحسن كان في الخامسة من عمره يحفظ الأحاديث، كبعض الشباب تراه متوقدا بالنور عمره في العشر سنوات أو أقل، في السبع في الثمان، وهو أزكى وأعرف وأعلم بالله من الذين في الخمسين. السؤال الذي يليه يقول: أنا شاب قد قمت بفتح محل الفيديو، يعني سبق أن فعلت، وخسرت حوالي نصف مليون ريال. الحمد لله. السؤال: ما هي حقيقة مكسبي علما أني أبيع جميع الأفلام؟ أولا يا أخي اتق الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اتق الله في هذا الدين، واتق الله في هذه المبادئ الخالدة. ما وجدت من تحاربه إلا الإسلام، ليس كضررت بأعداء الإسلام أو بغير هذا الدين. إنك بنصبك لهذا المكان، وأنا أحمله على الفيديو المعروف الذي يؤذي، فيديو الخلاعة والمجون، ليس الذي يستخدم في الخير. أنا فهمت من السؤال هذا، فإذا فعلت ذلك فاتق الله يا أخي أن تكون حربا لله يوم القيامة، أن يحضرك الله على رؤوس الأشهاد ويسألك لماذا أضللت كثيرا من الناس، لماذا أخربت البيوت، لماذا أدخلت الهدم والتدمير في بيوت أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أنت يا أخي المسؤول عن كل فيلم يعرض سيء قبيح متبذل فيه فحش ومجون تهدم به آلاف الأسر وآلاف الأطفال وآلاف البنات، أنت المسؤول. أتشارك الصهيونية العالمية وهي لم تقصر؟ لا سلم الله رأسها في هدم الإسلام. أتشارك الرأسمالية والعلمانية والشيوعية في هدم هذا الدين وأنت من الذين تغذوا بغذاء لا إله إلا الله، وشربوا ماء لا إله إلا الله، وسروا على أرض لا إله إلا الله؟ أنا أقول أناديك هذه الليلة وأشهد الله أنني أخبرتك أن تتق الله في أمة محمد، وأن يتقيها كل صاحب مجلة وصحيفة وتسجيل وفيديو، أن يتق الله في الأمة المحمدية. والله حربه سبحانه وتعالى، والله إذا أخذ الظالم لم يفرته، وأظلم ظالم من حارب هذا الدين. فأما خسارتك فجعلها كفارة، وليت كل خسارة مثلها ما أبردها على قلوبنا. فأنت تعتبر أن هذه كفارة، وعليك أن تتوب وتعود إلى الله. وأما المال الذي أنفقته وبقي في هذا فحوله إلى الخير، شارك به في رفع راية لا إله إلا الله، في الدعوة، في فتح مكان ينفع الإسلام والمسلمين، في إفادة المجاهدين ونفع المجاهدين، في طبع كتب إسلامية، في شراء أشرطة إسلامية وتوزيعها على المسلمين. حينها تكون إن شاء الله مكفرا لذنوبك، وسوف يتجاوز الله عنك من خطاياك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فضيلة الشيخ، هذا آخر يقول: إنني أحبك في الله والله يشهد على ذلك. سؤال: يقول: نقرأ في بعض الصحفين المحلية والمجلات كتابة وشعر يمس بكرامة الإسلام والمسلمين، فهل يقتصر دور العلماء على الزجر، أم أن عليهم واجب أكبر من هذا؟ أفيدونا عذابكم الله. هو يقال في مناسبات كثيرة أن الواجب على العلماء والدعاة لم يكتمل ولم يقوموا به حق القيام. قضية أن يجلس العالم والداعية في بيته ويقول حلال حرام، كلما سأل عن مسألة أفتى، الفتية شيء والدعوة شيء آخر. وهذه المجالات إذا تركت فإن أهل الإجرام لا يتركونها، وإن أهل النية السيئة لا يتركونها، لأن الخير يوم ينزوي ياتي الباطل. والله سبحانه وتعالى من سننه الكونية والخلقية والأمرية الشرعية أن جعل الخير يصارع الشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا علم هذا فإننا لا يكفي أن نقول الحداثة حرام لا يجوز، نسأل الله أن يدمرهم تدميرا. الدعاء وارد، لكننا إذا تركناهم يكتبون كتبوا، وإذا أخلينا لهم الساحة فرخوا وباضوا، وهذا هو المعروف. فواجب العلماء والدعاة والأخيار أن كل يعرف مشربه وتخصصه وأن ينفع الإسلام من هذا. نحن لا نقول لكل عالم أن تكون صحفيا، لأن العالم إذا أتى من المغني ومن كتاب المجمع والمحلل يقتص الصحافة لا يعرف. ونحن لا نقول كذلك لخطيب الجمعة أن تكون أديبا، فإنه يستطيع الخطابة ولكن لا يستطيع أن يكون أديبا. فلكن نقول على المسلمين أن يصنفوا دعاتهم، وأن يكون الصحفي مسلما مؤمنا، وأن يكون الأديب مسلما مؤمنا، وأن يكون صاحب المسرح مسلما مؤمنا، الناثر الشاعر مسلما مؤمنا. فواجبنا مقصرون فيه تماما، وإلا فصحفنا وولاة الأمور عندنا ينادون بالإسلام ويدعون لتحكيم دين الله عز وجل، وهم يتحرون من يأخذ هذه المجالات ومن يأتي إلى الساحة ليكتب، ولكن يوم تركناها أتى أهل الباطل يكتبون، ولذلك أدموا مقلة الإسلام وأبكوا عين الإسلام وجرحوا كبد الإسلام. سؤال آخر يقول: إني أحبك في الله، أنا شاب لا أصلي في المسجد وذلك بدون عذر، فمن تكن وهل صلاتي مقبولة؟ ما أدري كيف فتح الله عليك حتى تركت الصلاة في المسجد بلا عذر، وما هو عذرك؟ هذا لا يحتاج إلا إلى أن تراجع نفسك مع الله عز وجل وتراجع إيمانك، فإنه أصابك باقة من النفاق دخلت إلى صميم قلبك. يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: عليكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض لكم سنن الهدى، وإن الصلاة من سنن الهدى، ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى به بين الصفين حتى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فأي عذر لك؟ لكن عذرك مرض خطير دب إلى قلبك، عليك أن تتقي الله وأن تدعو الله أن يزيله من قلبك، وهو النفاق. وهذا من تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو منافق. والحديث الذي في الترمذي وفي سنده نظر: من رأيتموه يعتادوا المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وأحاديث أخرى لو اجتمعت لا كونت قاعدة أن من علامة إيمان المؤمن المحافظ على الصلوات الخمس. سبحان الله، وجد عند طبقة من السلف كعامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان يقول في الصباح كل صباح: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. وحضرت سكرات الموت وأذن لصلاة المغرب، فقال لأبنائه وهو في سياق الموت: احملوني إلى المسجد وأصلي. قالوا: عذرك الله، أنت في مرض وفي سكرات الموت. قال: أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم أموت ولا أحضر المسجد؟ لا والله. كان من العباد الكبار كما ذكره ابن الجوزي والذهبي. فحملوه على الأكتاف، فلما صلى صلاة المغرب علم الله صدقه وإخلاصه، سجد السجدة الأخيرة فقبض الله روحه وهو ساجد. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محمد إقبال يصف الشبيبة الإسلامية الجيل الأول الذين رفعوا لا إله إلا الله، يقول فيهم، يقول إنهم إذا حضرت، محمد إقبال شاعر باكستاني، إذا حضرت المعركة تركوا كل شيء حتى العدو وهو مصاف لهم وأتوا إلى الصلاة. يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعل الوجوه إلى الحجاج فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. هذه هي الأمة الخالدة التي رفعت لا إله إلا الله. سؤال آخر يقول: بما أن العملة الورقية وضعت محل النقدين وأصبحت تزيد قيمتها وتنقص وكأنها سلعة تجارية تجري عليها البيع والشراء، فمثلا إذا انخفض الدولار أو الفرنك سارع التجار إلى شرائه، فإذا ارتفع قيمته باعوه ليربحوا فيه، أليس هذا أقوى من الربا؟ أبي التوضيح. هذه المسألة وغيرها من المسائل المصرفية ومن مسائل النقود، بيع النقود والصرف بالنقود وقبض السندات في الحال أو تأجيلها، هي ثلاث مسائل كلها لخلافيتها وعدم الوصول إلى قول ضابط فيها لا أتكلم فيها هذه الليلة. أنا أترك الحديث لأهل العلم من الذين يجتمعون على هذه المسائل، وعلكم تعودون إلى بعض البحوث التي تجدونها في مجلة البحوث تجدون رغبتكم في ذلك، لأن الضبط هذه المسألة لابد لها من تقعيد ثم تأصيل ثم بحث على روية حتى تخرج منها مسائل ثلاث: مسألة السند بالسند، مسألة الصرف بعملة أخرى، مسألة تأجيل السند عن استلامه في فترة، مسألة وهي الرابعة التي لم أذكرها مسألة هل الأسانيد تقوم في الزيادة كقول صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، أم أن هذه تغطي رصيدا لها من الذهب فلا تعتبر إلا أسانيد ورقية؟ أنا لا أتكلم في هذه القضية لسعتها فيعاد إلى مجلة البحوث. هذا سؤال ثم بعد ذلك الأذان ونتابع الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. السؤال يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الطريقة إلى الزهد في هذه الحياة من جميع النواحي، خاصة سكان الجبال وأن تعلم مساكنهم. سكان الجبال وغيرهم يطلب منهم الإعراض عن زخرف الحياة الدنيا أو أخذ الدنيا طريقا إلى الله عز وجل. وأحسن من عرف الزهد في الإسلام في معرفة ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، أما ما ينفعك في الآخرة فليس تركه من الزهد. والزهد أيها الإخوة إنما جعله الله عز وجل وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث سهل بن سعد لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب بما عند الناس يحبك الناس. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا علم هذا فأحسن الزهد أن تترك ما يشغيك عن طاعة الله عز وجل. كل شيء يشغيك أو يدخل العجب والزهو عليك أو يؤخرك عن الطاعة فاتركه، أما ما يعينك على طاعة الله عز وجل فتركه ليس من الزهد، فتركه ليس من الزهد. إنسان عنده سيارة توصله إلى متطلباته، تقضي له أعماله، تخفف عليه الذهاب والإياب، تركها ليس من الزهد، بل بقاؤها عون على طاعة الله. إنسان عنده بيت وسيع يستقبل إخوانه وأرحامه وضيوفه وأقاربه، تركه والتخلي عنه ليس من الزهد. رجل يلبس لباس الجمال يريد بذلك إظهار قوة الدين وروعة الدين وجمال الدين ويريد إظهار نعمة الله عز وجل، فإنه في الحديث الحسن: إن الله إذا أنعم على عبدنا أحب أن يرى أثر نعمتي عليه، ليس ترك ذلك من الزهد. فأنت تترك ما يشغيك عن طاعة الله. ولو أنهم قسموا كما فعل الغزالي الزهد إلى ثلاثة أقسام: زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص، لكن هذه من كيس الغزالي، هذه من كيس الغزالي. زهد العوام يكون في الحرام، وزهد الخواص في المباحات، وزهد خواص الخواص في كل شيء إلا في قدر ما يقوت العبد أو كلام يشبه هذا. لكن الأحاديث تبين أن كل ما يشغيك فاتركه واستعن بكل ما يقربك من الله عز وجل. السؤال الذي يلي: ما حكم لعبة الفيديو؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه اللعبة وغيرها من اللعب لا بد من جواب منضبط عام لتندرج فيها في هذه القاعدة هي وأمثالها من اللعب، ويلاحظ في الحكم الضرر والفائدة أو المفسدة والمصلحة. وشيء يكون فيه قمار محرم، فأي لعبة هذه الفائدة غير هذه، أي لعبة يكون فيها هذا الأمر فهي محرمة بنص الكتاب. ويلاحظ كذلك في اللعب قضية الصلاة وتأخيرها عن أوقاتها لما ذم الله عز وجل من اللاعبين والمتهاونين بالصلاة، فإذا أخرت عن الصلاة كانت محرمة. هذه ناحية ثانية، إذا وجدت في لعبة أخرت عن الصلاة فهي محرمة. ناحية ثالثة، إذا أوجدت البغضاء بين المتلاعبين، لأن ذكر سبحانه وتعالى في الخمر أن توجد البغضاء بين الأحبة والإخوان، هذه محرمة ناحية ثالثة. ناحية رابعة، إذا شغلت عن طاعة أعظم منها، عن ذكر، عن تلاوة، فهي محرمة. هذه الأمور الأربعة لا بد أن تنظر لأي لعبة من اللعب وتحاول أن تلاحظ هذه الأربعة لتكون ضابطة للعب الموجودة. فإذا حدث شيء من هذه الأربع أو الأربع جميعا فاعرف أنها محرمة، أما إذا خلت منها وكانت في وقت ليس فيه إلا متعة أو ارتياح للقلب وخلت عن محرم فلا بأس بها إن شاء الله. السؤال الذي يعني: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ وهل يعرض على المسلم أو يستطيع أن يؤخذ منه بعد الموت؟ أما الجواب في هذا السؤال فأقول أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه الأعضاء وما ورد فيها تحتاج إلى بحث، وما عندي فيها حصيلة لأنها لم ترد كما تعرفون عند السلف وليس فيها نصوص، ومن يتكلم يتكلم بالاجتهاد، وباب الاجتهاد غير منضبط مفتوح. لو تكلمت فيه جاء أحد الأخوة وتكلم في الليلة الثانية وحرم والثالث يحلل، فأنا لا أقول في شيء حتى تنجلي جلواها ويكشف الله غطاها وتنضبط مسألة نجتمع أهل الفقه في العالم الإسلامي فيقرروا مسألة، ومؤتمرات الفقه في العالم الإسلامي تجتمع لهذه المسائل، ما تجتمع لسجود السهو ولا لوضع اليدين على الصدر فهذه معروفة بالنصوص، لكن تجتمع لطفل الأنبوب للأعضاء لهذه المسائل التي جدت عند المسلمين فاستمعوا للمؤتمرات. أما لو تكلمت قد يجمع على غير ما تكلمت المؤتمر، أو يأتي داعية آخر فيخالف، فهي أمور لا تنضبط، لا بد لها من قواعد يجتمع لها الفقهاء في العالم الإسلامي. يوجد معنا في العمل بعض غير المسلمين، كيف ترى أن تعاملهم؟ أرى أن تعاملهم بمعاملة غير المسلمين. الحسن مطلوب، وقولوا للناس حسنا، قال الله لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، يعني البسمة، يعني اللطف في الكلام، صنع لك معروفا تقول شكرا من هذا الكلام، لا يعني أنك مسلم وهو كافر أن تدخل عليه مغضبا وأن تخرج مغضبا وأن تلعنه في الصباح وتلعنه في المساء وأن تدعو عليه، هذا ليس أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب اليهود بالتي يحسب والنصارى بالتي يحسب، لكن هناك أمور ضبطها العلماء لا بد أن تأخذ منها موقف، منها أن تشعره بعزتك أنك مسلم، لا تأتي إلى عدو الله للخواجة الذي هو أنجس من الكلب والخنزير وترفعه إلى درجة حتى توهمه أنه أفضل من المسلمين، يأتي في مراجعة فتقدمه على المسلمين المصلين الساجدين الراكعين، يأتي في أمر فتقدمه في السيرة على الناس، تجلسه وتترك الناس المسلمين وقوف، هذه من الإهانة لدين الله عز وجل، وهذه من الجرح في صميم الإسلام، وهذا هدم الإسلام، لا تشعره أنه كافر، لكن لا يحملك هذا إلى أن تتعدى على شخصيته وتجرح شعوره، ثم إنك لا تجعله خدنا لك وصاحبا تزوره ويزورك وتانس به وينس بك، لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، ما دام حاد الله فلا تحمل له مودة، وإنما تعطيه حسنا حسن عمل تسمى مصاحبة عمل أو طريق، كما فعل ابن مسعود مع أحد اليهود صاحبه فأحسن إليه، فلما تفرق نظر إليه ابن مسعود وودعه فقال له الناس مالك أما تعرف أنه يهودي، قال أعرف ولكن الله يقول وقولوا للناس حسنا، هذا وارد، فلا بد من إشعاره بالعزة عزة الإسلام وإشعاره أنه الأقل، ولكنك لا تتخذ خدنا ولا صاحبا، وهذه المعاملة تكون يعني على هذه الضوابط. يقول الله ولم أنا عقيدة كل من هؤلاء الرازي وابن سينا ابن خيان ابن البيطار ومن؟ ابن البيطار نعم بجمال الدين أفغاني وابن زهر الرازي أبو بكر فخر الدين صاحب التفسير، إن كان يقصده الأخ يقصد هذا صاحب التفسير، لا يقصد الطبيب الثاني، يقصد الطبيب نعم تحفظا، أنا أذكر لأن ابن تيمية رد على الرازي صاحب المفسر لم يرد على الطبيب، والمفسر للفائدة في كلام المفسر هذا الرازي، هو ظهر من كلامه أنه أشعري بلا شك، وأنه لذلك يميل عجبا منه يميل الاعتزاليات كثيرا، وقد قدم العقل على النقل، ولذلك رد عليه الجهبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب درء تعارض العقل والنقل، فأتى بنيانه من القواعد فخر عليه مستقف من فوقه، ولذلك يقول الرازي يقول الدليل العقلي والنقل إذا تطابقا فإما أن يتساقطا ويعارض أحدهما الآخر أو ننفيهما، ولكن نقدم العقل، فأتى ابن تيمية فرد عليه. الرازي هذا له تفسير، والذي نعتقد فيه أنه مسلم إن شاء الله وعنده علم حتى في الفلسفة، ولذلك يقول الشاعر كذب الذي بأبي علي قاسه هيهات يبلغ مستواه أبو علي، أبو علي هذا ابن سينا الرئيس، يقول هو أعظم وأذكى من ابن سينا، وله تفسير جيد يقول فيه كل شيء إلا التفسير، كتب تفسيرا فيه كل شيء إلا التفسير، أتى بالكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وكل العلوم حتى الجغرافيا إلا التفسير فسلم منه كتابه، ولكن ليس بصحيح، قال بعض الكتبة ليس بصحيح بل وجد فيه تفسير كثير، والأحاديث الموضوعة حدث ولا حرج كلها من مسند الفردوس على يسارك إذا ذهبت للحديث الموضوعة، حتى يأتي يقول تكور الشمس والقمر كالثورين وتسقط في النار، حديث صحيح. من أين صحيح؟ الله يسامحك. فهذا لا يثق به في الحديث أولا، ومعتقده يسمي أهل السنة أحيانا الحشوية، وهو لم يكمل تفسيره. أما الطبيب الفيلسوف فنقلت عنه كلمات والله حسيبه، لكن ليس له دور في العلم التنظيري، هو صاحب عقاقير وأعشاب ولفائف، لكنه ذهب في المنطق فتردع. أما ابن سينا فكثر الكلام فيه، وبعض الناس يفتخر بابن سينا الاسم اللامع ويحسبه على المسلمين. هو فيلسوف، بضاعته من بضاعة سقراط وبقراط وأولئك الملأ، ليست من بضاعة صاحب طيبة عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية يقول إن الله ليغفل عن المأمون، ليغفل عن المأمون لما أدخل من كتب الفلسفة في بلاد الإسلام. نحن عندنا في خير الله نحتاج إلى الفلسفة وعلم المنطق. يقول ابن تيمية: علم المنطق أو الفلسفة لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع منها البليد. هذا زخر في القول. ابن سينا يسمى ذنب الصابئة وفرخ المجوس، وورد عنه كلمات أنه كفر بثلاث كلمات كما فعل الغزالي في كتاب كافة الفلاسفة، منها أن الله يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، جل الله عما يقول. ومنها أن المعاد الجثماني لا يكون، وإنما المعاد للروح، ولذلك ألقى قصيدته في النفس يقول: هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعجز وتمنعي، ثم ذكر عقيدته. وتكلم كذلك في الغيبيات والسمعيات بكلام لا يصلح، حتى قال بعض العلماء: إن كان صح عنه ما يقول في بعض المقالات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإما ابن حيان، أبو حيان ليس ابن حيان، أبو حيان فهم اثنان: أبو حيان الأندلسي الذي من أقران ابن تيمية، النحوي الذي دخل دمشق ودخل مصر، فهذا ذكي لماع من أكبر النحاة، وأتى إلى ابن تيمية فمدح ابن تيمية مدحا راقيا راقيا بقصيدة رائعة. وابن تيمية أتى في مسألة فقال له أبو حيان، هذا كان ابن تيمية كما تعرفون من أذكياء الدنيا، قال أبو حيان هذا لابن تيمية: ما أظن أنه يؤلف في الدنيا مثل الكتاب لسيبويه. قال ابن تيمية: سيبويه ليس نبيا وليس معصوما، في كتابه أخطاء. قال أبو حيان: ليس في كتابي أخطاء. قال ابن تيمية وغضب: في كتابه 80 خطأ لا تعرفه أنت ولا أعرفه سيبويه. وهو صدق ابن تيمية، أخرج 80 خطأ. فغضب على ابن تيمية وأخذ يتهذر به ويستهزي في قصائد بعد أن مدحه لأن الهوى رخبه. فهو محسن ومسلم ونحوي قوي رحمه الله. وأما أبو حيان التوحيدي فعليه من الله ما يستحقه، ونسأل الله أن يجازيه بعدله. هذا مجرم، ألف كتب تحارب الإسلام وتحارب القرآن، وهو مثل ابن الريوندي. ابن الريوندي هذا يسمى الكلب المعسكر، أكل عجين المسلمين، هذا الكلب المعسكر، كتب الدامغ يدمغ بها القرآن، فهو مثل أبو حيان التوحيدي، وأتت منه كلمات تدل على زندقته، واستباح المسلمون قتله، لكن ما ظفر بقائد يذبحه مثل ما فعل خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، يوم قام وقال: يا أيها الناس، إن الجعد يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يا أيها الناس ضحوا تقبل الله وضحيتكم وإني مضح بالجعد بن درهم. ثم أخذ سكينه وافترش الجعد أضحية عن 7، بدنه عن 7، وذبح مستقبل له القبلة. ولذلك يتفنن ابن القيم وهو يشكر ابن القيم، يشكر هذا الظالم، هو ظالم، خالد بن عبد الله القسري ظالم، لكن أحسن في هذا. قال: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، من أراد يتقرب يفعل مثلك. فلو وفق أبو حيان هذا بسلطان مسلم كان ذبحه وكان أجزاه عن 7، وإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ابن البيطار هناك أديب اسمه ابن البيطار، ما أظن أن يعتقد الأخ، لأن الأخ ذكر مصاف في الفلاسفة، وما أدري أتته كلمة ابن البيطار يمكن قراها في ترجمة. فهو أديب ليس بالشهير، وهو رقيق العبارة في شعره، مثل ابن الغزي، مثل ابن الخياط، وله مقطوعات رائقة، فما ليس له جرح، لأنه ما هو صاحب معتقد، لا يحمل معتقد باطل ولا يتحمس المعتقد الحق، صاحب شعر. بعض الناس رسالته في الحياة شعر فقط، يريد أن يشعر مثل المتنبي، يذهب إلى الملك هذا يمدحه ويقول أنت درة الزمان بركة الوقت أنت فاتح الدنيا، فإذا أعطاه كيس ذهب وذمه ولعنه، ويذهب إلى الآخر فيمدحه كما فعل سيف الدولة وكافور وعضد الدولة. فهذا ليس له رسالة في الحياة، آكل شارب ساكن بلاش. هل يجوز لي أن أحج بالقادمة فقط مع العلم أني حلفت لها بذلك؟ هذا وصل الأمر بك إلى أن تحلف للخادمة وأن تكلم الخادمة، فنسأل الله أن يعافينا مما أصابك. أصبحت زوجة هذا كأنك تقسم لها ليلتين، أو كأنك تسافر بها وتقرأ بين نسائك، أن تسافر معك وتحج معك. الخادمة لست أنت محرما لها، أنت رجل أجنبي عليها، يحرم عليك أن تراها وأن تخلو بها في سفر وأن تكلمها إلا من وراء حجاب. أما أن تصل بك الحل لأن تجلس معها وتقول ما رأيك في الحج هذه السنة، أريد أن نحج إن شاء الله، فهي هذه أصبحت زوجة، نعوذ بالله من الخذلان. الخادمة إن كانت اضطررت إليها فلا بد أن تكون مسلمة متحجبة، وإذا كان معها محرم فهو الأولى، وأن لا تراها ولا تراك، وأن تبقى في البيت ولا تخلو بها أبدا، فاعلم ذلك. يقول الرجاء تسليط ماء الضوء على الأخطار المحدثة بالمرأة المسلمة عن طريق الغزو الفكري. الأخطاء والمحدقة كثيرة، تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، لو بقينا نتكلم طالت الليالي في الأخطاء. لكن المرأة المحاربة اليوم تحارب بفنون الحرب، منها الحرب على الحجاب، وهو أخطر حرب تعرضت له المرأة المسلمة. من يوم قبل سنوات، من يوم فتك ذاك المجرم كلمة مزكيه، فتالت الصيحات من كثير من الناس بتمزيق الحجاب والخروج على الحجاب، ومعنى ذلك الخروج على الإسلام. فالدعوة إلى ترك الحجاب هي أكبر ما تعرضت لها المرأة. عرض الأفلام وعرض المسرحيات وعرض الأغنيات الماجنة التي تعرض الرجال الأجانب، تعرض العورات، تحبب الجنس، تضخم مسألة الجنس، حرب تعرضت له المرأة. المناداة بحقوق المرأة، وهم الذين قتلوا المرأة وأعدموا المرأة وسفكوا دم المرأة قاتلهم الله، قالوا هم البشر الأعلى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شرب لينين، يقول المرأة ملعونة فتانة. الأمريكان ما أدخل المرأة في الجيش ليس لخدمتها وتعليتها، إلا لأنه في الحرب العالمية ومسحق الأمريكان وقتل كثير منهم احتاجوا إلى الفتاة، فأدخلوها تصارع الأحداث وتقوم بالطائرات وتركب المدفعية والصواريخ، وهذا هضم للمرأة. الجاهليون أحرموها من الميراث وما سمعوا لها كلمة. غاندي ينظر إلى المرأة باستهزاء ويرى أنه لا عقل لها تماما. كل هؤلاء في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى المرأة فقال إنهن عوان عندكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، الله الله في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام جعل لها حظ في الميراث، أخبرها أن بيتها هو سترها وعفافها وصيانتها، أخبرها أن تربية أبنائها مأجورة ومشكورة، أخبرها أن يوم تطيع زوجها تدخل جنة ربها مع طاعة الله عز وجل، كرمها، سمع كلمتها، غضب صلى الله عليه وسلم المرأة، عاش معها أبا وأخا وزوجا وحميما قريبا وصديقا. فلا إله إلا الله كم أعطى الإسلام للمرأة من حق، ولا إله إلا الله كم هدمت الوثنية والصهيونية والرأسمالية والشيوعية من حق المرأة، وكم حاربت المرأة. سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاتها إذا كانت في السوق إلى أن تعود إلى المنزل أم ماذا؟ ليس للمرأة أن تؤخر صلاتها إذا كانت في السوق حتى تعود بأي عذر، ليست معذورة، وهي آثمة إذا أخرت صلاتها حتى خرج وقتها. وتعرفون ماذا قال أهل العلم في من أخر صلاته حتى خرج الوقت؟ فلا يعذر هذا، وعليها أن تتقي الله، لا تؤخر هذه الصلاة عن وقتها، فإنها آثمة ولا عذر لها بالخروج ولا بهذا الذهاب ولا بالإياب، لأنه لا بد من عاذر شرعي كإغماء أو نوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسيان، يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولم يذكر عذرا آخر عليه الصلاة والسلام. يقول ما هو الحكم بالنسبة للزوجة بعدم التغطي أو الحجاب عن الأقارب مع العلم بمعرفتها بحكم الإسلام وهي رافضة للاتباع؟ السؤال هذا يعني ما وضح. تقول المرأة ما هو الحكمة من ترك الحجاب مع الأقارب مع العلم أنها تعرف؟ إن كانت تقصد الأقارب الأخ والأب وهذا القريب الحميم فتترك حجاب الوجه ما تتحدث في وجهها لأنه قريب لها. وإن كان تقصد الأقارب أنهم فيما يسمون أقارب في العرف مثل أبناء العم وهم ليسوا بأقارب وأبناء الخال وليسوا بأقارب ويسمونهم الناس أقارب فهذا ليسوا بأقارب بل هم أجانب وعليها والحم كذلك زوج الأخت أو أخو الزوجة هذا الأمر لا ينبغي كذلك ألا أن يكون أجنبيا لقول صلى الله عليه وسلم الحم الموت. فالحجاب معروف ولكن السؤال فيه عتمة منجلة إلى الآن. ننتقل إلى سؤال آخر يقول لقد سمعت بأحاديث تروى أن بعض أبطال الإسلام رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل جعفر الطيار وبعض أصحابه، كيف يكون ذلك والجنة مقفلة وأول من يفتحها ويدخلها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الأخ الكريم أنا أذكر لك ثم أذكر لك ضابطا في الأخير أذكر لك أمثالا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه دخل الجنة وأنه رأى فيها الرميصاء بنت الرميصاء أم سليم وأنه رأى عثمان بن أبي عثمان بن مضعون في الجنة ورأى صلى الله عليه وسلم أو سمع دفتين علي بلال في الجنة وقال له ماذا كنت تفعل؟ قال ما توضأت في ساعة من الليل ونهار إلا صليت ركعتين. ورأى صلى الله عليه وسلم الجنة عرضت له في عرض الحائط وهو يصلي في الكسوف وهذا حديث صحيح ورأى أمثلة كثيرة. والمسألة هذه مقررة نقبلها على العين وعلى الرأس لأنها أتت من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أما قول كيف يدخلون الجنة وهي مقفلة فليست مقفلة بل يدخلها الصالحون، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة فإنه يخرج الناس سبحانه وتعالى لفصل القضاء في العرصات، وهذا من علم الغيب الذي لا تتدخل فيه العقول. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإيمانك بالغيب يقتضي أن تسلم بما أتى به صلى الله عليه وسلم وما أتى في الكتاب، وهذه ليست مشكلة والحمد لله سهلة. يدخلهم الله الجنة ثم يخرجهم سبحانه وتعالى العرصات ليقتصد بين بعضهم من بعض ويحاكمهم ثم يدخلهم الجنة. وإلا دخولهم لم يخالف فيها السنة والجماعة ولا أحد منهم، إنما خالفت فيه المعتزلة وقالت الجنة والنار لم تخلق اليوم. وقال أبو العلاف بن هذيل قال العلاف أبو هذيل قال إن النار تفنى، وهذا مذهب سقيم ليس بصحيح. ولذلك هو الحافظ الحكمي في منظومته في التوحيد والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما، فالجنة والنار إلى الآن موجودتان. يقول كيف ينبغي أن يكون التأمل في الله؟ التأخي في الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى كلام طويل. يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهو عقد عقده الله عز وجل ما عقده أحد غيره. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. التأخي يقول بمعرفة حقوق المسلم على أخيه المسلم، بالسلام عليه إذا لقيته، بحبه، بالدعاء له، بالزيارة، بالعيادة إذا مرض، بالتشميت إذا عطف، بتشييع جنازته. وهذا مجال طويل لكن عليك أن تعود الكتاب والسنة في حقوق الأخ. السؤال الذي يلي نقول ما العوائق التي أثرت على شباب الإسلام في عصرنا وتعصر من بعض العلماء والمشايخ في أمور خلافية، هل من نصيحة؟ التعصب لغير الحق أو للهوى مذموم، والتعصب لبعض المشايخ أو الانتماءات من علامة مركب الهوى الذي يركبه بعض الناس. وأنا أدعو الأخ أن يكون محبا لا متعصبا، لا يتعصب إلا للحق ولا يوافق إلا مع الدليل، فإن التعصب لغير الحق معناه الهوى، نعوذ بالله من الهوى. وأعرف الحق تعرف أهله ولا تعرف الحق بالرجال، فأنا أوصي الإخوة أن يتقوا الله ويعرفوا الأدلة ولا يتعصبوا لأحد من الناس إلا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ ما رأيك في الخروج بسبب الله مع العلم أن عملي لا يسمح لي بهذا الواجب، فهل أنا مطالب بالدعوة إلى الله أما الخروج في سبيل الله قصدك أنا فهمت الدعوة وعملك لا يسمح، فعليك أن تدعو في عملك لا تترك عملك لأنه قد شبه الفريضة عليك ولأنك تحتاج إلى عملك ولأنك مضطر إلى عملك، فلا تخرج من فريضة إلى نافلة وتضيع عملك وقد تجني على نفسك من خروجك هذا، فادعو في مكانك وأصلح وأنت في مكانك فإن الله لا يضيع من عملك شيئا. ما هي دعوتك؟ يقول ما هي دعوتك للشباب في حفظ القرآن؟ حفظ القرآن من أعظم المناقب في الإسلام، وفي أثر من لا يصح مرفوعا من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وفي حديث حسن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعند الترمذي بسند فيه نظر أن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فعلى المسلم أن يجتهد في حفظ القرآن ويعين على حفظ القرآن أربعة أمور: تقوى الله، كثرة الاستغفار، التقليل من الحفظ، والمداومة، المراجعة باستمرار، وقراءة المحفوظ في الصلاة. قضية الإفراط والتفريط في الأمر بالمعروف أنها المنكر. نعم، وجد من الدعاة من فرط وأفرط، وجد منهم من تشدد على الناس وحتى وصل به إلى درجة تكفير الناس والتشديد في الأحكام على الناس والتأثير في الدعوة على الناس وإخراجهم من الاستقامة وتبكيتهم بكلمات حتى نفروا منه. فيطالبهم هو بالسنن قبل الفرائض، ويطالبهم بالآداب قبل السنن، وهذا ليس بصحيح. وجد من الدعاة من تساهل وقال مسألة إسلام وصلوات خمس، أما اللحى وتكسير الثياب والسواك فهذه قصورات، وهذا خطأ. والوسط معروف، وهو أن تعطي كل مسألة مساحتها كما أعطاها القرآن. العقيدة لها حجم كبير، الفرائض ثم النوافل ثم الآداب، لكن لا تنسى هذا عن هذا، لكن تعطي الأولويات في الدين. هل يجوز زيارة الجيران إذا كان الجار لا يصلي وكان مجاورا للسكن؟ هذا الجار إذا نصحته بالتي هي أحسن وكررت النصيحة عليه لا تهجره حتى تنصحه، وصبرت عليه ونصحته وكررت بالتي أحسن ثم أعلن أنه لن يذهب ولن يصلي مع الجماعة فاهجره ولا تزره، لأنه قد حاد الله بفعله. ما هو حكم التأمين على السيارة ووضع النقود في البنك مجرد إيداع بدون أربعة؟ هذا التأمين آخر ما توصل إليه في بعض الصور كهذه الصورة أنه لا يجوز، لأنه أولا شك في قدرته سبحانه وتعالى، والأمر الثاني عدم توكل عليه تبارك وتعالى، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، ثم فيه تجزية الأموال. ما معنى يقول ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ يعني معناها الرحمة من الله عز وجل والرضوان، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهي الرضوان من الله ورفع المنزلة له صلى الله عليه وسلم، والسلام كذلك إفاضة الخير عليه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، وضع المال في البنك دون أخذ أرباح لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وهو تعاون على الإثم والعدوان. ولا تقوم هذه البنوك إلا بمثل هذه الأموال، فتركك لمالك معهم معناها أنك علمت تعاونك ومساعدتك لهم، فسواء أخذت ولم تأخذ فقد أخطأت، لكن عليك أن تسحب مالك وتتك الله وتستغفر عفى الله عما سلف. أود معرفة الفرق بين اللين والمداهنة. لو قلت الفرق بين المداراة والمداهنة كان أحسن. المداراة هي أن تدفع شيئا من دنياك لبقاء دينك، المداهنة هي أن تتنازل عن بعض دينك من أجل دنياك. المداراة هي أن تتنازل عن بعض دنياك من أجل دينك ليبقى، وكأن تتبسم لمن تخشى بطشه أو تخشى اعتداءه على حرمات المسلمين أو تلين له في الخطاب كما فعل موسى مع فرعون. والمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك من أجل دنياك، تذهب إلى بعض الناس فتمدحه وهو طاغية فاجر ليعطيك شيئا من المال، فتكذب على الله وتشهد الزور من نفسك، فهذا مداهنة. الرهبانية من النصرانية، وهي الانزواء على الناس والجلوس في الصوامع وترك الحياة وملاذ الجسم والعكاف على الروح. ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ذمها وأنكر على أصحابه يوم أرادوا الاعتزال وترك النساء وأكل اللحم والنوم، ذم ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما أنها ظاهرة إن كان في بلاد الإسلام فليست صحيح، ليست بظاهرة والحمد لله، وجد عند بعض الأفراد لكن قلة من شدد على نفسه وترك الملاذ وأنكر هذا استخدام هذه النعم واستخدام هذه الصلاة والجلوس والكنبات والميكروفون والكرسي والأدوات والساعة والنظارات أنكر ذلك، وهذا نوع من الرهبنة. لكن والحمد لله ليست بظاهرة، لأن الظاهرة هي الذي تحكمت واشتهرت بين الناس وعرفت. هذا سائل يشكو من كثرة الوسواس في الصلاة وخجول في دعوة الناس إلى الحق. أما الوسواس في الصلاة فهو مرض عليك أن تستعيذ بالله منه، وهو يقدم عليك أجرك ومثوبتك وصلاتك، وهو درجات. منهم من يوسوس قليلا فعليه أن يدري أن هذا وارد ولا يسلم منه أحد. وذات في حديث عمار عند النسائي: من الناس من يخرج بصلاتي إلا بنصفها إلا بثلثها إلا بربعها إلى أن قال عشرها. ومنهم من يخرج بصلاتي وما له من أجلها شيء. لكن عليك أن تتق الله عز وجل في حضور كلبك. أما الوسواس فإن عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شيطان لبس عليه صلاته، وقال حتى في هذا في صحيح مسلم: حتى ما أدري ماذا أقول. قال: إذا أحسست به فانفث عن يسارك ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان. وهذا يقال للذي بلغ درجة ما درى ماذا قرأ الإمام وماذا قرأ هو وفي أي ركعة أصبح ملبسا عليه، وهذا نادر في الناس. أما خجولك من الناس والوقوف أمامهم فلا يقتضي من الداعي أن يكون كل الناس خطباء، ولا كل الناس متحدثين، ولا كل الناس يعني مذكرين مفتين. جلوسك وأدبك وسمتك وتقواك مع زملائك وإخوانك دعوة إلى السبيل. تسهيلك مهمة الدعوة دعوة، استضافة الدعاة وأخذ العلماء دعوة في سبيل الله، المساعدة بالمال دعوة، بنشر الكتب بنشر الخير دعوة، هذا أمر. وإن أردت كذلك الأمر فعليك بالتدرب أن تتكلم، فإن الأمر يأتي بالتعلم تدريجيا حتى تصل إلى ما تريد. سائل يقول: إذا كان أهلي يعتقدون معتقدا غير أهل السنة والجماعة وزيارتي لهم تسبب لي بعض المشاكل التي تحدث من سب الوالد أو غيرهم، ويوجد عندهم تلفزيون وفيديو لا أستطيع إغلاقه نظرا لأنها تأثر على تربية أبنائي، فهل إذا قطعت صلتهم علي إثم؟ هذا سؤال مركب، فيه مرض شبهات ومرض شهوات. أما ما ذكرت من أنهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة فهذا كلام مجمل لا بد من تحديده. إن كانوا أهل بدع ففي البدع خفيفة وفي البدع مغلظة، وهذا أمر وبحث موجود في الساحة قسمها إلى ذلك، وهو معروف من الأحاديث ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن مما يقال أن عليك أن تصل والديك ولو كانوا كافرين. ففي الصحيح أن أسماء قالت: يا رسول الله قدمت أمي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. والله سبحانه وتعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، فعليك بزيارتهم. فإذا خشيت على أبنائك من مفسدة فزرهم في وقت عجالة، أو زر أنت بنفسك وترك أبنائك، لكن لا تقطعهم ولو كانوا كفارا. يقول أن بعض الشباب المسلم الطيب يقصر ثوبه أعلى من نصف الساق، ففي ذلك مخالفة لهدي النبي؟ السنة إلى نصف الساق، ولا بأس فيما زاد إلى فوق الكعبين. أما إذا أصبح فوق الساق إلى الركبة فأصبح فنيلة ولم يصبح ثوبا. الفنيلة شيء والثوب شيء آخر، ولا يصبح ساتر، يصبح إلى الركبة ثم يسجد فليس بساتر، لا، إلى نصف الساق أزرة المؤمن. وما زاد إلى الكعبين فلا بأس به، لكن لا ينزل عن الكعب، فإنه من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، وما أسفل عن الكعب فهو في النار. هذا هاتان عقوبتان: عقوبة عدم النظر تأتي من الجر خيلاء، وعقوبة النار تأتي من مطلق الجر في الأرض أو تحت الكعبين. وأما نصف الساق فإلى نصف الساق، وما زاد فما فليس فيه أثر. وإن أن يسأل ليس فيه حرج. وبعض الناس يكسر ثوبه إلى نصف الساق وينزل سرواله إلى الأرض، وهاسبل في السروال وقصر في الثوب، فهو سني في الثوب مخالف في السروال. ما رأيكم في جمال الدين الأفغاني؟ مع أني قرأت في كتاب جيد أن جمال الدين الأفغاني انتسب للمسؤولية. جمال الدين الأفغاني من الدعاء، والذي عرفت أنا من سيرته أن الرجل فيه رفض، فيه رفض، ولذلك بارك الدولة الصفوية وذهب إلى الحاكم الصفوي في طهران وبارك مسيرته، هذا الذي عرفت عنه. أما مسألة الماسونية فلا أقف على ما ليس لي بعلم ولا أتهمه بذلك، فالله وكيله. رجل فاسق وعاصي لوالدي، فهل يجوز له أن يعطي والدي من المال الذي يملكه؟ وهل يعتبر هذا المال حلالا عليهما؟ الذي لا يعصي هذا الابن العاصي الذي يقول عصى والديه أو عصى الله وأعطى والديه من المال لهم أن يأخذ من هذا المال وليس بحرام عليهما لحديث أنت ومالك لأبيك وقد يكون مضطرين إليه الوالد والوالدة فإذا استغني فهو الأحسن لكن إذا كان بحاجة فيأخذان من المال وقضية ترك أو التحرص في الأكل وارد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل حتى طعام أهل الكتاب وقدمت له هدايا من اليهود فأكلها صلى الله عليه وسلم فالولد مثل هذا يأخذ الوالد والوالدة من ماله إذا كان في حاجة وإن استغنيها فأحسن. أنا شاب أعمل وأخرج من العمل في أذان العصر ثم أذهب إلى البيت وأتغدى وأصلي صلاة العصر في البيت أكثر الأيام هل هذا جائز؟ أنا ما فهمت هذا معروف يذهب من العمل ويتغدى ويصلي صلاة العصر هل هذا في شيء غريب يعني أو يؤخر الصلاة قصده؟ يصلي في البيت نعم أي أخطأ خطأ بينا لما أخر الصلاة عن وقتها وترك الجماعة أخطأ وهو عاصم لكنه لا زال في الوقت فيقضيها في نفس في الوقت أما إذا ترك حتى يخرج وقتها فقد أثم حتى وصل عند بعض العلماء إلى درجة الكفر لأنه تعمد تأخيرها حتى غربت الشمس فأما مثله فهو فاسق من يفعل هذا ويداوم عليه فهو فاسق آثم معاقب فعليه يتوب ويستغفر الله ويصلي الصلاة في وقتها. ماذا تقول في من يسكن مع من لم يصلي وهو يسكن الآن معه ويعتقد أنه سوف يؤثر عليه ولكن يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يبقى من يدعوه بساكنة؟ الذي يسكن مع الذي لا يصلي يعرف نفسه من أما قضية أؤثر عليه فكثرت بين الدعاء وبين الشباب هذا تجده يصاحب الأجر مجرم فنقول له اتق الله قال أؤثر عليه تؤثر عليه بعد 20 سنة فالمسألة أن يقعد الحد فاصلا له أن يرى نتيجته مع هذا إن كان يقبل على الله عز وجل عنده تأثر سوف يهتدي فلا بأس فترة محددة إما أن يستمر معه فخطأ لأنه موادة من حاد الله عز وجل ومن ترك الصلاة فقد كفر. يقول ما هي معتقدات الحديث نجيب محفوظ علما بأنه أخذ جائزة نوبل؟ نجيب محفوظ كما تعرفون ما نشر عقيدة ولا نظر لعقيدة إنما هو من الذين يعيشون الأدب باسم الأدب شهيد الأدب وشهيد الفن والجمال وهو معروف رسالته وأمره وهو لم يأتي فيه ما أعلم من الضرر كما أتى في مثل غيره ولو أن له كلمات حفظت عنه لكن أقصد لم يكن سفيها بدرجة مثل ما فعل توفيق الحكيم مثل ما فعل طه حسين ومستهزي بالإسلام بالرسالة الخالدة في معركة بدر ويقول طه حسين أنها بين الأوس والخزرج وبين قريش لإحن في الجاهلية ويتكلم ببذى مثل توفيق الحكيم السفيه لا فقد جاء علم كل ناس المشربهم هم درجات لكن هذا ليس له رسالة نجيب محفوظ ما أعرف أن له رسالة في الإسلام وليس له أثر وهو يموت وحسابه على الله عز وجل وما أعرف ما أستند عليه حتى أحكم على الرجل. هل من كلمة ولو مختصرة توضيحية عن أدب الحداثة وأداءها وخطرك على الأمة؟ أدب الحداثة سمعتم عنه كثيرا أشرطة وكتب وأدب الحداثة ينص على يقول أصحابه ولو أنهم يختفون بهذا الكلام لأن كلامهم باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهم يرون الثورة على كل قديم بما فيها الإسلام والقرآن والسنة ويرون إلغاء كل قيم بدأت من صدر الإسلام وأن حتى يقول بعضهم في صحف أمريكية يقول ما رأينا النور منذ 20 قرنا فالله حسيبه نسي نور الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ينتظر أن يأتي ريقا له بالنور ما له إلا الظلام وهذا إذا لم يتم من كلامه فالله يتولاه. هذا الحداثة وهم على قسمين كنت قسمتهم 3 لكن لا بأس نحشر قسما في قسم. قسم يرى أن الحداثة فن وأسلوب وقالب شعري ولكن لا بد من المضمون أن يكون إسلاميا فلا بأس على هؤلاء ونحن لا نخالفهم فمسألة أن يكون الشعر منظوما على البحور أو منثورا أو حرا لا بأس به الأمر في سعة. وقسم آخر يرى أن المضمون والقالب لابد أن يكون فيه تجديد حتى للإسلام ولشعر الإسلام ولمبادئ الإسلام والقرآن فهذا كافر زنديق ملحد عدو للإسلام. هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله والله على ذلك الشهيد نود أن نسمع منك بعض القصائد مثل البازية وأمريكا التي رأيتها. هذه تكررت على الإخوة وسئموا وملوا البازية في سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي. أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي. مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطف العافي. وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولن تولع بإرجافي. بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إسراقه الضافي. تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي. أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة لطفيلي وملحافي. تعيش عيشة أهل الزهد من سلف لا ترتضي عيش أو غاد وأجلافي. فأنت فينا غريب الدار مرتحل من بعد ما جئت للدنيا بتطوافي. سر يا أبي واطرق الدنيا لعاشقها في ذمة الله فهو الحافظ الكافي. أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي. كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي. ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي. يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي. وأما أمريكا التي رأيت فأنا أذكر من الجدية والهزلية ذكرت في مواطن. من الجدية للأمة الإسلامية: يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل. سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال. شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت تيتو أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد. كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خاب وما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار، ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار. بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار. وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجولها أغلى وسام، قد زادني مرأى الظلال هوى إلى البيت الحرام. ما أدري وين القبلة، وين البيت الحرام؟ نعم أنا أحسب أنه في صالة. ورأيت أمريكا التي نسجولها أغلى وسام، قد زادني مرأى الظلال هوى إلى البيت الحرام. وتطاولت تلك السنون فصار يومي مثل عام. ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. يقول: هل الانتفاضة في فلسطين هي جهاد أم لا؟ الانتفاضة انتفاضة والجهاد جهاد، وفلسطين هي فلسطين. فأما الانتفاضة وتحديدها فأظن فيها الغث والسميع، فيها مسلم يرفع لا إله إلا الله، فيها علماني عميل يسير بسبابتيه وكأنه انتصر وهو يسحق، وفيها قومي يريد القومية، وفيها ترابي وفيها وطني. ولكن نحن ندعو الله للمسلمين أن ينصرهم وأن يعيد فلسطين للإسلام وأن يعيد كل أرض ليحكم فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخيرا يقول: كما تعلم أن لنا إخوة في العقيدة يعانون من شدة البرد أو القارة الشديد، ويعانون من نقص في الأطعمة التي يحتاجون إليها فتتركون أولى لهم في سبيل الله، فهل لفضيلتكم كلمة موجهة للأحباب في هذا الاجتماع الطيب حتى يقدموا ما تجد به أنفسهم على مجلس الإخوان في أفغانستان قصدي؟ نعم. ما ذكر؟ ثم أفغانستان أو المجاهدون الأفغان يعرفون بأنهم قوم تركوا ملاذ الطعام والشراب وخرجوا لرفع راية الله والكتاب، وحاربوا الشيوعي الملحد، وأعلنوا قوة الإسلام وعظمة الإسلام وتفوق الإسلام. المجاهدون الأفغان أثبتوا أن الأصالة لهذا الدين وأن البقاء لهذا الدين. المجاهدون الأفغان أذاقوا الكافر الويلات وهدموا ذاك الحصن الذي كان يعيشه كثير من المسلمين أن أمريكا وروسيا لن تغلب في الأرض. غلبوها وأذلوها وسفكوا برأيها. يا أمة النصر والأرواح أثمانوا في عزة الرعب ما هانوا وما لانوا في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا هم الرعود ولكن لا خفوت لهم خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد ما جن ظن الحقوق له زفوا له الموت مرا وهو مجان. فروا على نغم البازوك في غسق فقهكهت الكلاشنكوف نيران. هؤلاء الأمة لهم منا الدعاء وأنا أدعوكم أن تقفوا معهم موقف المسلم مع أخيه المسلم بالمال بالدعوات. من استطاع الجهاد وكان له فرصة وانتفت الموانع فليجاهد في سبيل الله. إنما أن نشاركهم لنكون مسلمين ولنشارك في رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكون لنا الأجر والمثوبة أننا قبلنا شيء لهذا الدين أو فعلنا شيء مع هذا الدين أو بذلنا شيئا لرفعة هذا الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.